هم عايزين يقولوا لك ايه؟ كيف هيخرج من المعصيه ونعطي له رخص؟ وشوف كيف هو صح. احنا عايزين نقول برضه حاجه، ان معصيته اثم على نفسه، ها، وذنبه عليه، يحتمل هو ويجري هو. لكن التيمم هذا شيء ثاني، يتيمم ويصلي، لان ممكن برضه لو قلنا له لا تتيمم يترك الصلاه بالكليه، هنجيب له مصيبه فوق المصيبه. اذا يكون سفر معصيه وترك الصلاه ايضا، طب وليه احنا نساعد على هذا؟ معنى اذا الفقهاء اللي اشترطوا في السفر يكون سفر طاعه او سفر مباح لكي يستباح التيمم، لا، هذا ليس عليه دليل. طيب السؤال الذي بعد هذا، اذا اجتمع ميت وجنب وحائط ومن على بدنه نجاسه والماء لا يكفي الا لاحدهم، هنعمل ايه؟ احنا معنا ميت اهو، واحد جنب وامراه حائط، طب واحد على ثوبه نجاسه وما فيش ماء لا يكفي الا الواحد من دول، احمد الله احنا في نعمه والله بحبوحه من العيش. اليوم اشتري احدث ماء، اشتري ماء مصفى، ماء معدني، ماء عد ما شئت، الحمد لله. اذا العلماء فيه في هذا مذاهب كثيره جدا واقوال، لكن ارجحها انه قدم الميت. ليه بقى؟ عشان حسن الختام، ده اخر بقى الاعمال يلقى الله بهذا العمل. معنا يا اخوان؟ ايوه، هذا الميت. والحي امره سهل، يتدارك فيه. الله اعطي له وقت ونفس في الزمن والعمر يستدرك. اما الميت هذا فيلقى الله سبحانه وتعالى، يلقى ملائكه الله عز وجل وهو قد طهر بهذا الغسل، بارك الله فيك. طيب المساله الاخيره، فاقد الطهورين، فاقد ايه؟ الطهورين. الصواب انه يصلي. وفقد الطهورين ده يعني معناه ايه؟ يعني رجل محبوس في غرفه ارضيتها نجس، جدرانها نجس، مثلا محبوس في تنكي حديد، محبوس في برميل، محبوس في غرفه ضيقه ما فيها لا هذا ولا هذا. معنى يا اخوان؟ عافانا الله واياكم. فهذا فاقد الطهورين يصلي على حالته، واذا وجد الماء لا يلزم، لا يلزمه اعاده الصلاه، لا يلزمه اعاده الصلاة. الآن مسألة أيضا قبل ما ننتهي من هذه، احنا قلنا التراب الواحد، المكان الواحد كده، لو معنا مثلا في البيت إناء فيه تراب، أهل البيت كده 10 بيتيمموا من هذا الإناء، لا بأس. ما ينفعش نقول بقى ده تراب مستعمل فقد الطهورية، لا، أو ماء مستعمل فقد الطهورية، لا. عرفنا؟ طيب بلاش دي بقى، نقلب المسألة، نقلبها. نفس التراب ده اهو هيتيمم منه الشخص ده 10 مرات، 20 مرة، 10 سنين، لا حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن الأمم الأولى ما فيش عندها الكلام ده. التيمم ده من خصائص هذه الأمة. شوف كل المسائل دي، أهو الأمم اللي قبلنا ما لهاش علاقة. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. كل هذا ماخوذ يعني من قول الله تبارك وتعالى، فتيمموا صعيدا طيبا. ثم الاحاديث التي في هذا الباب. الان باب ما يحل للرجل من امراته وهي حائض. قال حدثني يحيى عند الدكتور محمد جن. من يحيى؟ الليثي الأندلس، لأن في يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا. هذا تلميذ الإمام مالك، وأما ذاك الآخر فهو شيخ الإمام مسلم. ويحيى بن يحيى أيضا تلميذ الإمام مالك أيضا. وأنتم لما نمر في صحيح مسلم بيقول إيه؟ قرأت على مالك، صح؟ النيسابوري بيقول قرأت على مالك. لكن راوي الموطأ ده هو الأندلسي الليثي. قال عن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان يقول السنة سفينة نوح، السنة كسفينة نوح،

يقذفه الرحم عند انتهاء الحيض او بالجفاف. الأمارة الثانية بالجفاف. المرأة تعلم أن لها مدة 7 أيام 6 أيام حسب ما تعتاد المرأة من أيام الأقراء. هذه أيام الأقراء تنظر هي صحيت كم يوم، اعتادت على كم يوم. بعد انتهاء المدة هذه حصل الجفاف، هنا يكون الاغتسال من الحيض. طب بعد انتهاء المدة حصل القصة البيضاء، قذفها الرحم، هنا يكون الاغتسال. طب في صفرة قبل انتهاء المدة، في قدرة، في حمرة معدودة من الحيض. طيب بعد انتهاء المدة ظهرت صفرة، ظهرت قدرة، ظهرت حمرة، ليست من الحيض. معنى إخوان لحديث معطي، قلنا لا نعد القدرة أو الصفرة أو الحمرة بعد الحيض من الحيض. يقول الرسول فقل لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن ثابت انه بلغها ان نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر، فكانت عائشه ايه تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، يعني في تشدد ما. فأرادت عائشة أن تعالج هذا التشدد وتقول ما كنا نفعل هذا ولا كنا ننظر هذا، لأن الأمر يعرف بدون إيه هذا التعني وبدون هذا التشدد. وسئل مالك عن الحائط تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. باب جامع الحيض. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. هذا مذهب، والراجح أن هذا دم فاسد لا يمنع من الصلاة. واحد يقول طب هي الحامل بتحيض؟ لا، الاصل الحامل لا تحيض، وان الدم اللي بيخرج هذا دم فاسد لا عبرة به. والصواب انها تصلي وتوطأ وتصوم ولا يمنعها من العبادات، ومثلها مثل ماذا؟ مثل المستحاضة. معنى يا اخوان؟ ومع هذا لو طلقها في هذه الحالة ما طلقها طلاقا بدعيا، ان طلقها وهي حامل انا، وهذا لا يعد حيضا وهذا دم فاسد. قال وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب. من ابن شهاب؟ الزهري. الزهري ده منين؟ كان ساكن فين؟ عند الشيخ محسن. ساكن فين الزهري؟ فين ساكن؟ مدني، هو مدني. تمام، مدني، إمام من أئمة المدينة، الزهري من بني زهرة. اسمه ايه ده؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. يقول أنه سأل ابن شهاب، لأنه هو ابن شهاب شيخ الإمام مالك من مشايخ الإمام مالك، عن المرأة الحامل